فقد روى الإمام الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه، ثم ليصلي ركعتين، ثم يثني على الله تعالى، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى. اللهم شفع فينا وارفع عنا الوباء والبلاء والسقم والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن حسناتنا من عطائك وسيئاتنا من قضائك، فجد يا إلهي بما أعطيت بما به قضيت، وأنت على كل شيء قدير. إلهي بمن أستعين إن لم تعني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، فمن سواك أدعو ومن غيرك أرجو، ما لي أحد سواك. اللهم اكشف الوباء، اللهم اكشف الوباء والبلاء والسقم عن الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم ليس كرمك خاصا بمن أطاعك، بل هو لمن شئت من خلقك وإن عصاك. اللهم إن لم نكن لرحمتك أهلا فرحمتك أهل أنتنا لنا. يا مغيث من عصاك أغثنا وارحمنا واكشف عنا الوباء والبلاء والسقم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. يا رب العالمين اصرف عنا الوباء والبلاء والسقم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي، انت ثقتي ورجائي. فكم من نعمة انعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من برية ابتليتني بها قل بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائي صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخصايا فلم يفضحني. أسألك يا رب أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته علي، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك. يا إلهي أسألك فرجا قريبا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الغنى عن الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارفع عنا البلاء والبلاء والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.